طبعا أذكركم بالحفظ، حفظ أنت الأحكام يوما بيوم حتى لا يتراكم المحفوظ، ولا يستثقلن إنسان الحفظ ففيه من الخير ما الله به عليم. الذي يريد أن يستفيد حقا لا بد أن يحفظ، فالحفظ مهم لطالب العلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كنا قد أخذنا في كتاب الأصول، أخذنا الأحكام الوضعية، تكلمنا على الصحيح والفاسد أمس، وضحنا معنى ذلك ومتى ما معنى كون العقد صحيحا أو الصلاة صحيحة، ومتى يكون ذلك، يعني متى يكون العقد صحيحا، متى تكون العبادة صحيحة، إلى آخره مما تكلمنا عنه البارحة. قلنا بقي من الأحكام الوضعية السبب الشرط والمانع. أما بالنسبة للشرط، فالشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط، إذا لم يوجد الشرط عدم الأثر المترتب عليه، يعني عدم مقتضاه، عدم مقتضاه. وإذا وجد الشرط فلا يلزم أن يوجد مقتضاه. مثال على ذلك الوضوء، الوضوء شرط للصلاة، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لم تصح الصلاة. فهنا ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من كون الإنسان متوضئا أن يصلي، قد يتوضأ ولا يصلي. إذن الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، إن تخلف الوضوء تخلفت صحة الصلاة، وإن وجد الوضوء قد توجد الصلاة وقد لا توجد، وهو قولهم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا بالنسبة للشرط. أما السبب فيشترك السبب مع الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم، إذا عدم السبب يعدم مقتضاه، ويخالف الشرط في أنه يلزم من وجوده الوجود. قلنا الشرط يلزم من وجوده العدم، السبب يلزم من وجوده الوجود، الشرط يلزم من عدمه العدم، وكذلك السبب يلزم من عدمه العدم. مثال على ذلك بالنسبة للسبب، بالنسبة للسبب، مثال على ذلك الذي يسرق، نقول إن السرقة مثلا من سرق ربع دينار خفية من حرز مثله بلا شبهة، وهذه هي القيود التي تجعل السرقة سببا لقطع اليد. هنا إذا حصلت السرقة بهذه الصفات فهي سبب لقطع اليد، فيلزم من وجودها وجود قطع اليد، يلزم من وجود هذا الشيء قطع اليد، ويلزم من عدمه العدم، فإن عدمت هذه الأسباب عدم قطع يد السارق. هذا بالنسبة للسبب. وأما المانع فهو لغة الحاجز أو الحائل، وفي الاصطلاح هو وصف يلزم من وجوده العدم، على عكس الشرط وعكس المانع، يلزم من وجوده العدم. المانع إذا وجد عدم المقتضى، عدم المقتضى أو عدم صحة العبادة. قال: وصف يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال على ذلك اختلاف الدين في الميراث، إذا وجد اختلاف الدين فإنه مانع من الميراث. فإن وجد أب كافر وابن مسلم فإن هذا الاختلاف في الدين مانع من تحقق الميراث ومن وصول ومن انتقال الميراث إلى الابن، فإنه لا يرث المسلم الكافر، وهذا يعد مانعا. فيلزم من وجود اختلاف الدين العدم، عدم انتقال الميراث، ولا يلزم من وجوده وجود. فلو عفوا، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طبعا هو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. فلو عدم موضوع اختلاف الدين في الميراث فلا يلزم أن ينتقل الميراث إلى صاحبه، فقد يكون هناك شيء آخر، مثلا قد يكون الإنسان محجوبا بمن هو أولى منه في الميراث. إذن المراد بذلك في الخلاصة أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم. وأما المانع فما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. على كل حال، تقدم معنا أن هذه مقدمات، وهي الآن ضرورية لمن أراد أن يفهم كتب الأصول، لأن كتب الأصول لا تخلو من هذه المقدمات في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد، فقال العلم. وحقيقة فإن هذا الفصل هو يعني متعلق بالعلوم المنطقية، وله بعض الآثار، يعني هو مفيد في بعض الأبواب، ولكن له بعض الآثار السيئة على التعامل مع الأدلة الشرعية. له بعض الآثار، طبعا ممن يعني يأخذ بهذا ببعض تفاصيل هذه الأبواب أخذا غير مستقيم، أو يأخذ به أخذا على مجرد ما في بعض كتب الأصول، ولا يرجع إلى طريقة السلف في التعامل مع الأدلة. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. المراد بهذا الكلام، يقول إن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني كما هو، إدراكا جازما. سيأتي الكلام على إدراكا جازما، لم يتكلم عنها الآن يتكلم على كلمة ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. يقول: فإن تخلف موضوع الإدراك بمعنى لم يدرك أصلا الشيء، فهذا يسمى جهلا بسيطا. مثلا مثل على ذلك بالسؤال عن غزوة بدر، متى كانت غزوة بدر؟ يقول لا أدري، هنا لم يدرك أصلا الشيء، فنقول هذا جهل بسيط. وأما الجهل المركب هو إدراك الشيء ولكن على غير وجهه، على وجه يخالف ما هو عليه. فتقول له متى كانت غزوة بدر فيقول لك مثلا في السنة الخامسة، هو لا يدري أنه لا يدري، وهذا جهل مركب، فهو يدرك الشيء ولكن على خلاف ما هو عليه. ثم انتقل إلى الجزء الآخر من تعريف العلم، وهو إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يقول: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك، وإن تساوى الأمران فهو شك. الآن يلخص هذا الكلام ثم نعود للتعليق عليه، يقول: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. طيب أنا أقول لكم، أنتم قولوا لي ما هو هذا الشيء. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا أي شيء؟ طيب هذا يسمى علما. طيب عدم الإدراك بالكلية ماذا يسمى؟ جهلا بسيطا. جميل. إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، جهل مركب. جميل. هذه الثلاث متعلقة بالجزء الأول، إدراك الشيء على ما هو عليه، أو عفوا الجهل البسيط والجهل المركب متعلقة بإدراك الشيء على ما هو عليه، لا إدراكا جازما. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني ليس جازما، ويعني هو يقول هناك احتمال أن لا يكون صحيحا، ولكن هذا الاحتمال مرجوح، هذا الاحتمال مرجوح، ماذا يسمى؟ نعم يسمى ظنا، هذا يسمى ظنا، هو مدرك للشيء ولكنه ليس بجازم، والاحتمال الآخر في نفس الوقت هو ضعيف عنده فهو مرجوح ويسمى هذا ظنا. طيب إذا أدرك الشيء مع احتمال ضد راجح، أدرك الشيء مع احتمال ضد راجح، نعم هذا وهم، هذا وهم، أدرك الشيء ويقول هناك احتمال والاحتمال الآخر هو الأرجح، إذن إدراكه للشيء هذا هو وهم في الحقيقة، هو وهم. طيب إذا أدرك الشيء مع احتمال ضد مساو ماذا يسمى؟ يسمى شكا. هذا الكلام هو خلاصة ما ذكر في الأسطر السابقة، لكن هنا بعض التعليقات المهمة. هذه التقسيمات في الحقيقة كما أسلفنا في بداية الدرس توصل بها إلى موقف غلط من النصوص الشرعية، وخاصة من السنة النبوية. فهذه التقسيمات ليست تقسيمات مجردة هنا مختصرة، ولكن في كتب الأصول الكبيرة هذه التقسيمات موسعة. فإذا قالوا العلم يقولون ما الشيء الذي يؤدي إلى العلم؟ نحن قلنا إدراكا جازما. ما هو الشيء الذي يؤدي إلى الإدراك الجازم؟ لابد أن تتوفر فيه شرط كذا، يتوفر فيه شرط كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هل السنة تتوفر فيها هذه الشروط التي هي أصلا ليست شروطا مأخوذة من علوم الشريعة وإنما مأخوذة من خارج علوم الشريعة، هل السنة تتوفر فيها هذه الشروط أم لا؟ السنة أكثر السنة لا تتوفر فيها الشروط على هذا الترتيب، لا تتوفر فيها الشروط على هذا الترتيب. توصل بهذا أناس إلى رد كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أنها لم تحقق العلم الذي هو الإدراك الجازم، لأن الإدراك الجازم عندهم له آلات معينة أو مقدمات معينة تؤدي إلى هذا الإدراك الجازم، وهذه المقدمات حقيقة ليست مأخوذة من علوم الشريعة، وهي منقوضة أصلا علميا، علميا لا يلزم أن هذه المقدمات وحدها هي التي تؤدي إلى العلم، لا. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه ثم التابعون لم يكونوا يتعاملون مع النصوص الشرعية أو مع الأحكام الشرعية بناء على هذه الموازين. فمثلا حينما يتكلمون هنا في علم المنطق عن هذا الأمر يقولون خبر الواحد لا يفيد علما، خبر الواحد لا يفيد علما، ولا يعنون بخبر الواحد الشخص الواحد، لا، حتى الرجلان والثلاثة والأربعة والخمسة كلها عندهم أخبار آحاد، كلها عندهم أخبار آحاد. ثم رتب بعضهم على هذا بأن أخبار الآحاد بما أنها ظن، لماذا قالوا ظن؟ لأنها ليست إدراكا جازما على رأيه، إذن هي ظن، لأنه احتمال ضد مرجوح. طيب إذا كانت ظنا ماذا يلزم من ذلك؟ قالوا يلزم أن لا نأخذ بالنصوص الواردة على سبيل الظن في أبواب الاعتقاد، في أبواب الاعتقاد. وهذا التفريق حقيقة ليس تفريقا من أصول شرعية، هذا التفريق لم يبنى على أصول شرعية، وإنما بني على أصول منطقية تخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدب بناء على نقل العدول الثقات. ولو تأملنا أحكام الشريعة، فإن مثلا الحدود تقام بناء على شهادة آحاد، فتقطع يد السارق بناء على شهادة رجلين، والرجلان هؤلاء أو هذان آحاد وخبرهما يفيد الظن. ومع ذلك رتبت الشريعة أحكاما لها آثار واضحة، يعني أحكام فيها دماء وفيها حتى في قتل الرجم الزاني يرجم بأربع شهود، وأربع شهود أيضا آحاد. فالشريعة رتبت أحكاما مؤثرة في الفروج وفي الدماء بناء على الشهود، الشهود آحاد والآحاد خبرهم ظن بناء على هذه الموازين. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث الرسل من أصحابه إلى بقاع الأرض ليبلغوا رسالة الإسلام وليقيموا الحجة على الناس، ويبعث في هذا رسولا واحدا. عفوا بالنسبة للآحاد، لم أقل الآحاد هو راو واحد، أرجو من يجيب، يعني أصلا الإجابة لو تكون في وقتها أفضل. ولم أقل أن الآحاد رواية من روى من راو أو ما روي من راو واحد، فإذا كان الطلاب يسألون ويجيبون أثناء الدرس هذا غير مناسب. قلنا إن الآحاد ما دون المتواتر، الآحاد قلنا حتى واحد اثنان ثلاثة أربعة كله آحاد. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه، يرسل واحدا من أصحابه إلى هرقل الروم وإلى كسرى الفرس يقيم عليهم حجة الإسلام. وكذلك حين تحولت القبلة جاء واحد من أصحاب رسول الله إلى جماعة كبيرة من أصحاب رسول الله وهم في الصلاة، أمرهم وقال إن القبلة قد تحولت، فاستداروا كما هم وهم في الصلاة بناء على خبر هذا الواحد. والذي نريد من هذا أن الآثار التي رتبت على ما تقدم من موضوع العلم والظن، الآثار التي ترتبت في بعض كتب الأصول للتعامل مع النصوص الشرعية بناء على هذا التقسيم، هذه التقسيمات، هي آثار غير صحيحة تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تصديق العدول والثقات والأخذ بأخبارهم، وإنما ورد التثبت في خبر الفاسق، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا في خبر الفاسق. على كل حال هذه مقدمة مهمة أو تعليق مهم حتى إذا توسع الإنسان في كتب الأصول يعرف هذا الأمر. ويعني هذه المقدمة هذه المقدمة، من المهم أن يعني يكون كل واحد على وعي جازم بهذه، أو على وعي جيد أو واع بهذه المقدمة، لأنها مفيدة كثيرا إذا توسع الإنسان في قراءة كتب الأصول، إذا توسع في قراءة كتب الأصول. على كل حال نكتفي بهذا القدر، لعل نختم بالسطرين التي ختم بها. قال: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه أو يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية الصالحة. يقول معنى الكلام: نحن قدمنا لك أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يقول: هذا الإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك ضروري، بمعنى هذا الإدراك لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فأنت لا تحتاج إلى نظر واستدلال بأن السماء فوقنا، ولا بأن الكل أكبر من الجزء، ولا بأن الواحد أكبر من الاثنين. هذا يسمى علم ضروري، هذا يسمى علم ضروري. وأما العلم النظري، وهو علم كذلك، معناه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني قال مثل العلم بوجوب النية للصلاة، بعضهم قال يعني مثلا مثل العلم بوجوب طواف الوداع، إلى آخره من الأمثلة التي تحتاج إلى نظر واستدلال. ننتهي بهذا من الكلام على العلم، وإن شاء الله سيكون عندنا غدا الفصل التالي لهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.